إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا في الخطبة الماضية أو في الخطبتين الماضيتين الحديث عن الآفة الثانية من آفات اللسان، ألا وهي الدعاء لغير الله، وهي مرتبطة أو ضمن أكبر الكبائر الشرك بالله. وقد بينا سابقا أن دعاء غير الله أخطر وأعظم جرما من الحلف بغير الله، إذ أن الأصل فيه أنه شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، أن صاحبه خالد مخلد في النار، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا بضوابط كالجهل، يعني في مسائل معين الحكم على المعين هذه مسألة أخرى. أما هو الأصل فيه أن الدعاء غير الله هو شرك أكبر، لأنه هو متضمن لحقيقة الشرك ألا وهو صرف العبادة لغير الله. فالدعاء كما بينا كذلك هو من أعظم العبادات، بل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبله الله عز وجل في كتابه سمى الدعاء عبادة، فمن صرف شيئا من الدعاء لغير الله فقد أشرك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون على بال وأن يكون على حيطة وعلى حذر من مسألة دعاء غير الله. وقلنا بأن هذه المسألة لها مظاهر عدة في وقت المعاصر، يعني كاين هذا المظهر ديال دعاء غير الله منتشر بين الناس، حتى الذين لا يعتقدون تراه يدعو غير الله وإن كان غير قاصدا، وهذا هو اللي كيتسمى شرك أصغر. كما قلنا وضربنا للأمثال، إني كتلقى إنسان فتلقى إنسان تطيح لي شي حاجة تقول أرسول الله، ولا يبغي يجلس يقول للوالدين، أو لا مثلا يبغي يتخلع يقول من المكان، أو لا رجال البلاد، أو غيرها من استغاثات والنداءات لمن لا يستطيع جلب نفع أو دفع ضر لنفسه فكيف لغيره. ومن أخطر هذه المظاهر إذ جمعت كبيرتين، كبيرة دعاء غير الله شرك، وكبيرة الغناء، وهذه من المظاهر التي ينبغي أن ننبه لها. الغناء سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آفة خاصة، لأن الغناء هو من آفات اللسان، الغناء من آفات اللسان، ويجي معنا في خطبة خاصة الحديث عن الغناء. ولكن الموصف العظمى هو أعظم من الغناء مطلق وحده أنه انتشر غناء فيه شرك، خاصة الأغاني الشعبية وأغاني الراي وغيرها من الأغاني المنتشرة بين الناس. فترى بعض الشباب بل حتى الشيوخ رجالا ونساء وأطفالا صغارا كبارا فيرددون أغاني شعبية وغيرها، يرددونها أولا يسقطون في آفة الغناء وهي حرام، وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيانها. وزيادة على ذلك تلقى في هذا الغناء استغاثة بغير الله، يغني على مولا إبراهيم ولا سيد مرحال ولا غيرها من من من, من الأولياء والأضرحة والقبور التي يستنجد بها بغير الله أو تعبد من دون الله، واحد مغني عليها قدام تصرع الناس ويغنوا بها. تلقى إنسان حتى أنه لا يذهب إلى الأضرحة ولا إلى الموالي ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله، ولكن تتصنط الموسيقى ويطيح الشرك بالله وهو لا يذهب، وهذا شرك أصغر. أما الذي يعتقد هذا آفته خطيرة جدا. إذن فينبغي المسلم أن يتنبه إن هذه الظاهرة منتشرة، كاين هذا المسألة اللي قلنا الشرك أصغر. ثم من الظواهر التي ذكرناها ومنتشرة في زماننا مدح الأنبياء والمرسلين والأولياء بأكثر مما يستحقون، وهذا هي في نوقفنا في الخطبة الماضية كنا نتحدث عن مظاهر الشرك في زماننا، أن الناس يمدحون الأنبياء والأولياء أكثر من حقهم. وقد رأينا كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي جاءه فقال له: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا يا أيها الناس، قولوا بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فإني أحب أن تنزلوني أو فلا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني له عز وجل. وفي رواية أخرى كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. قال يوم نقول عبد الله ورسوله ما تفوتهاش. ورأينا كما قلنا يعني أمثلة وهي منتشرة من ذلك يعني بعض الأبيات في البردة والهمزية وغيرها من الأبيات التي يرددها الناس يقصدون مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يرفعونه فوق منزلته التي أحبها لنفسه. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمدحه بما مدحه الله عز وجل به وبما وصف به نفسه. هذا أمر من مظاهر الشرك ومن مظاهر دعاء غير الله في زماننا الاستغاثة ودعاء الأولياء والموتى ومن لا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر حتى لنفسه، كما نراه في زماننا ما يفعل عند القبور وعند الأحجار وعند الأشجار وعند الأنهار. يذهب أناس لا عقول لهم فيستنجدون بغير الله ويسألون الشفاء ويسألون الماء ويسألون الأولاد ويسألون رفع الضر عنهم من عباد هم أقل حيلة منهم، في تلك الحال هم أقل ملكا منهم. وهذا ظاهر عقلا قبل الشرع. واش إنسان حي، إنسان حي يقول وهو نقول أنه ولي أنه عابد لله، لأن هذه حقيقة الولي. الولي ماشي هو اللي يطير في السماء، والولي ماشي هو اللي يرقي الناس ويبرار، لا، الولي هو الذي وصفه الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه أوصف الولي، إيمان وتقوى، ماشي خاص تظهر عليه الدب خوارق العادات وخوارق الأمور، خاصة يكون تبان في شيء أمور غير عادية، يدعي الناس يستجاب له، أو لا خاص مثلا يطير في السماء أو لا يمشي فوق الماء أو لأنه يكتب الحجابات للناس يتشافوا بهم، لا، هذا لا علاقة له بالولاية. يمكن أن تكون له كرامات، الكرامات لا ننكرها ولكن ماشي على الإطلاق ديالها، ولكن هذه الكرامات خاصة لا تنافي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الكرامات عنده هي الشرك بالله، تقول لك راه غير يدفل في الجرح ويبرى فيتبرك بذاته. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك جسد مبارك بعد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كاينش جسد يستحق أن يتبرك به بعد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كاينش. ولو كان هناك جسد يتبرك به لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، ولكن الصحابة رضي الله عنهم حتى واحد ما تثبت فيه أنه تثبت عليه أنه تبرك بصحابي آخر أو أن التابعين تبركوا بالصحابة، ما كيناش. فالبركة بالأجساد بحال اللعاب الدفان أو العرق أو الجسد أو الشعر، هذا كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يقاس على غيره. فكما قلنا أن إنسانا هو ولي عابد لله، وملي كان ولي كان يذكر الله. ومن الأذكار التي يقولها صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عبد مثلك ملي كان حي ما قد تشي حاجة حتى نفسه خايفها، خايف عليها لا ليوكلها الله عز وجل إلى نفسها فتضعف ويسقط في المعاصي، يعني متوكل على الله عز وجل وهو حي. ويموت يولي يشفي من المرض، ملي كان حي ما قدش، ومن اللي يموت ملي كيولي أعجز من الحي ديك الساعات قال لك ولا لا راه ولا يداوي المرضى ولا تفيدو السر ولا مشيتي عنده يستجاب عنده الدعاء وغيره من الأمور التي هي من حق الله عز وجل وكينسبوها ليه. وملي كان حي ما كانش عنده، وملي من اللي مات ملي ولا في التراب وملي أفضى إلى ما قدم عاد قال لك ولا عنده السر. فالرد على هذه الترهات أوضح من أن يتحدث عنها الإنسان. الإنسان يعتقد في ميت أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. ماذا قال الله عز وجل وهو يبين حقيقة هؤلاء ويبين حقيقة هذه العقيدة؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوا فليستجيبوا لكم، يجيبوا نداءكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، وهذه حال الميت، هو عنده رجل ولكن ما يمشي، ما يقدرش يمشي. الميت ملي كيموت لا يستطيع حتى أن يغسل نفسه، ما يقدر حتى أنه يخلي الحوايج عليه يكشفوا عليه ثياب ديالو، ولا يستطيع أن يستر عورته. إلا ما يسترلوش هذاك المغسل ما يقدرش يستر عورة ديالو. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بها عقيدة صافية يجب للمسلم أن يتمسك بها: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قال لهم عيطوا الأولياء اللي كتخلعوني بهم، ولي ظاهرة اللي كتهضر مع إنسان، ولكن حذرك أيها المسلم أن تكون من هؤلاء. كيمشي مثلا تيشوف شي واحد استنجد بغير الله، أو لا غادي يهز المرفوده مثلا إلى قبر أو لا إلى ضريح أو لا حجر أو لا شجر وغيطيح الشرك ويقول اتق الله، هذاك راه ما ينفع ما يضر ويخلعوا يقول يا عندهم اش في هذاك راه خرج فلان، شتي فلان اللي تحقات ليه الارض ديالو راه علاش، وفلان اللي كان لاباس عليهم بقاش له فلوس راه حقاش سبهم ودار لهم ويبدا يجيب ليه الخزعبيلات والقصص والاساطير التي لا يقبلها عقل سليم. وكاين شي ناس اللي اش كيطرى ليه ينقبض قلبه ويخاف ويمسك عن ذكرهم. شوف العقيدة المسلم، شوف قال لنا الله عز وجل: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ما تخليوش الامر يتسنى، دابا عيطوا على الشركاء ديالكم وقولوا لهم يديروا فيا شي حاجه. وان اصابني شيء فان قلبي مطمئن بانه لن يمسني الا ما كتب الله لي. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصر أنفسهم نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هل تدعوهم ما يقدروا ينصروكم وما يقدروا ينصروا الأنفس ديالهم، فكيف تدعوهم من دون الله؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يا لها من آيات يا لها من آيات عظام ثابتات لو قرأنا كتاب الله وتتبعنا ما فيه من آيات لتخبرنا عن حقيقتنا وحقيقة هؤلاء الأموات عن حقيقة الله عز وجل لعلمنا أن كل ما يفعل هؤلاء باطل والله إن القلب لا ينفطر عندما تدعو هؤلاء إلى دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له فيقول لك كيف والضريح فلان فلاني والقبر فلان فلاني والولي فلان فلاني عنده وعنده وعنده إلى أي شيء تدعوه يدعونك إلى دعاء الله عز وجل الذي قال سبحانه وتعالى وخير القول قول ربي وإذا سألك عبادي عني عمرك سوتي الله بعد عمرك بعد قلتي من هو الله شوف هالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الله سألوا عن معبودهم سألوا عن خالقهم عن رازقهم عن ملكهم يسألون عنه ليعرفوه فتحبه قلوبهم ولكن المشكلة هي نحن والناس ما سقطوا في الشرك إلا لأنهم لم يعلموا من هو الله لما سألوا عن الله اسمع إلى جواب الله عز وجل وهذه الآية دليل صريح في الرد على شبهة من شبه هؤلاء المشركين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا احتاجوا أمرا فإني قريب فليسألوا فليدعوا وليستغيثوا إذا كانوا فقراء أغنيتوهم إذا كانوا مرضى شفيتوهم إن الله قريب إن الله عز وجل يحرسك إن الله عز وجل يحفظك ولكن اقترب منه كما هو قريب منه يتقرب إليه ويتودد إليه بنعمه وأنت تبتعد عنه بالمعاصي وبأي شيء لأكبرها بدعاء غيره الله عز وجل يرزقك وهذه من مقتضيات توحيد الله عز وجل الله عز وجل يرزقنا ليه سولتي شكون يرزقك الله شكون يعطيك الله شكون اللي يحيد لك الضر وشكون اللي يجلب لك النفع وشكون اللي يسجل الدعاء اللي تسول من هذه الامور هذه يقول لك الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء ايوا وملي يطلب غير الله ما هذه العقول وما هذه الافهام وهكذا جزاء الاحسان هذا هو جزاء الاحسان يحسن اليك وتسيء اليه تسبه وتجعل له أندادا كيف يعقل هذا فالله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء ما هؤلاء الأموات فضل الأحياء لا يستطيعون حتى نصر أنفسهم لا يستطيعون حتى دفع الضر عن أنفسهم فكيف بغيرهم لهؤلاء شبهات كثيرة أو كما قلنا من مظاهر ومن شرك الله عز وجل ثالثها الشفاعة طلب الشفاعة أو اعتقاد أن شفاعة الأنبياء والأولياء لا ترد ملي كتقول شي واحد هذا اللي كتطلبه راه ما يستجبش ليك يقول لك لا أنا ما كنطلبوش أنا راه بغيتو غير يشفي عليا أنا عاصي وكنخاف لم يستجبش لي الله فأتوسل وأسأل هذا صاحب القبر أن يشفع لي كندير واسطة بيني وبين مولاي والشفاعة ديال الأنبياء وديال الأولياء لا ترد. من قال أن شفاعة الأنبياء والأولياء لا ترد؟ بل إن الشفاعة لله وحده، وهو اللي كيأذن للشفاعة لمن يشاء. والآية التي يحفظها كثير من الناس آية كرسي، اللي خاص كل مسلم أن تكون الصدر دياله صغير وكبير. أش فيها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ شكون الذي يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه؟ ثم مسألة أن الشفاعة لا ترد هذا باطل. ألم يقل له عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يشفع للمنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمشركين، يستغفر للمنافقين، والله عز وجل يقول له وخذ استغفر لهم 70 مرة ما يتغفرش لهم. علاش؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله. ما تقبلش لهم الشفاعة، لا تقبل الشفاعة بهذا، لأن الله عز وجل لم يأذن بها. ألم يشفع نوح عليه السلام وهو من أولي العزم ومن أفضل الأنبياء والمرسلين؟ ألم يشفع لابنه ولم يقبل له عز وجل شفاعته؟ ألم يدعو الله عز وجل أن ينجي له ابنه فقال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال لي ما تشفعش فيه، مش من أهلك. فلم يقبل شفاعته. فالزعم والظن بأن الشفاعة شفاعة هؤلاء لا ترد هذا باطل. من شبههم كما قلنا شبه اللي كيبغيو يديروها على الناس وتيبغيو يبينوا بأنهم على حق، كيقول لك لا احنا هادو القبور والأولياء والأضرحة احنا ما كنطلبوهمش، وإنما نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. والوسائط كيقول لك ضرورية، وباش يضربوا المثال بالدنيا تيقول لك شوف الملوك وأصحاب الجاه يمكن توصل لهم إلا بواسطة، يمكن تدخل لعندهم إلا بواسطة، ويمكن توصل لهم طلب ديالك إلا بواسطة. وكيقول لك حنا ضعفاء وحنا مساكين وحنا ما عندناش عصاة، وهذه المعصية غادي تحجبنا على استجابة الدعاء، فلذلك نتوسل بهؤلاء ونجعلهم بيننا وبين الله. فأخطأوا في مسألتين: الأولى قياسهم للخالق بالمخلوق، فظنوا أن الله عز وجل محتاج لواسطة كما يحتاج إليها الإنسان في الدنيا، وهذا ظن خاطئ. شوف الآية اللي قريناها لكم، هي فيها رد على الذين يدعون أن الواسطة كينة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في أسئلة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها اللي في القرآن، يسألونك قل. فيما تلقى يسألونك كتلقى شي سؤال استفتاء فتوى، يسألونها النبي عليه الصلاة والسلام كيقول الله عز وجل قل. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيك. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في أي سؤال سولوا إلا كيقول الله عز وجل قل، واسطة في الجواب. فاش بغى يجاوب عن هذه الأسئلة أعطاه واسطة قال قل. ولكن ملي سولوه على من هو الله وسألوه عن الله عز وجل ليعرفوا حق معرفته، الجواب جاء بدون قل بلا واسطة: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ملي سولوك عليا فإني قريب، ما نحتاج باش نقول شي واحد قل. فإني قريب من عبادي، قريب منهم، لا يحتاجون إلى واسطة. ثم الخطأ الثاني زعمهم بأن الله عز وجل ما يستجبش لصاحب المعصية. الله عز وجل استجاب لإبليس وقد فعل الكبيرة العظمى ألا وهي التكبر والتجبر على أمر الله. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. طلب الله عز وجل استجب لي، هذا كفر وخرج وملعون إلى يوم القيامة والله عز وجل استجب لي. فكيف يقول بعد ذلك إنسان أن الله عز وجل يستجب لي لأن أنا صاحب معصية؟ لا، الله عز وجل فتح باب الدعاء وفتح باب الإجابة، فما عليك إلا أن ترفع يديك وتدعو الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما يستدلون به أكثر إن لم تكن كل ما يستدلون به أحاديث واهية ضعيفة أو أحاديث لعلها أو تكون صحيحة ولكن تأولها يؤولونها ويحرفونها عن معناها الحقيقي، أو حكايات، وهذه أكثر ما يستدل به هؤلاء باش كيستدلوا بأن ذاك القبر أو ذاك الضريح أو ذاك الوالي كيستاجب أو لأنه كينفع أو لا كيضر، تيجيبوا لك قصص وحكايات وأساطير وخرافات لا يقبلها العقل السليم والفطرة السليمة. يوقع لك الخبير، راه فلان جا وطلب هذا القبر وراه جا تقرب وجا وذاك الشيء اللي بغاه تعطى ليه، ويقول كيفاش نرد عليه؟ كيطلب في هذاك المكان ويستجاب له. الأمر سهل، احنا أولا ديننا لا ينبني على الخرافات ولا على التجارب. العاقل ديال المسلم ما كتمش على التجارب، شي حاجة مجربة أجي نديروها نعتقدوا غير تجرب واعتقد، لا ما عندناش. ديننا مبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح اللي هما الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذا هو من كان ناخذ حنا العقيدة ديالنا، وهذا هو من كان ناخذ الفهم الصحيح ديال الدين ديالنا. فما خالف هذا فنضرب عضلها، وخيس الناس كلهم في الأرض يمشيوا كاملين عند القبور وعند الموالي ويطلبوهم ويستجبوا لهم أو لا يحقق لهم مرادهم، ما غنعتقدوش أبدا. المسلم لا يتزعزع، لأن يبقى الإنسان بحاله كما ما عندوش عقيدة صحيحة غيبقى غير اللي جاب شي تجربة ويقلب العقيدة ديالو. اليوم معتقد في الوالي فلان فلاني ولا كيعطيه، غدا يقول لي لا راه ماشي هو، راه الوالي فلان فلاني وكيعطي، وهكذا يبقى مقلب العقيدة ديالو فلا يثبت. أما احنا الحمد لله ديننا دين واضح بين، العقيدة ديالو سليمة، العقيدة ديالو واضحة ما عليها حتى غبار. خاص الإنسان غير يحضر العقل ديالو ويحكم فطرته السليمة فسيرى يقينا أن ما يدعو إليه هؤلاء ما هو إلا محض باطل وخرافات وخزعبلات. فاعتقاد أن هؤلاء يستجيبون ما غيتبناش على الحكايات وعلى الخرافات وعلى الأباطيل أو على أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة ديال التجارب كاين عندها بزاف أمور، بزاف ديال الأمور علاش هؤلاء استجيب لهم. يمكن أن الله عز وجل في تلك اللحظة أن يستجيب له، علاش؟ لأنه في تلك اللحظة يقدر يكون علق قلبه بالله عز وجل ملي كيبين هذاك الذل والمسكنة، هذه حقيقة الدعاء. وفي تلك اللحظة هو الإنسان سيكون مضروب ومحتاج، فيذهب إلى ذلك القبر وتحضر القلب ياله ويرفع يده ويطلب الله عز وجل ويستجب، ويقول راه استجب لي في ذلك المكان. إذن هذا القبر عنده سر وعنده كذا وعنده كذا، لا أنت راه كنت درتي بنفس الطريقة هذاك تحضر القلب ديالك في بيتك ودير نفس الطريقة وتحضر القلب ديالك بالذل والخشوع ويقينك بأن الاستجابة كاينة غيستجبك. ثم يمكن أن تكون مسألة محض مصادفة أن القضاء نازل وهذيك اللحظة هو أطلب فالتقى القدر بالعمل، فيعتقد الإنسان أن الله سيستجب له القبر الفلاني أو الضريح الفلاني. ثم يمكن أن يكون ذلك أعظم من هذا، أن يكون محض استدراج، كل الله عز وجل استدرجه ليبتليه ويفتنه ليستخرج عقيدته السليمة أو عقيدته الباطلة. واش الإنسان ما عندوش عقيدة صحيحة ولا لا، باش يبان فعلا هل نحن كمسلمون عندنا عقيدة صحيحة الله عز وجل، بأنه هو اللي كيجلب النفع وهو اللي كيدفع الضر، وبأنه فعلا هو خالق الكون ومالك الكون. أما قولهم بأن هؤلاء الموتى من شبههم أنهم يقولون أن هؤلاء الموتى يسمعون، فهذه محل نظر، هل فعلا الموتى يسمعون؟ القرآن يرد عليهم، القرآن يرد عليهم، قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولو أن هذه الآية جاءت في الموتى يعني ضرب له مثل هنا أن المقصود الموتى ميت القلب، ولكن ضرب المثل هنا يدل على أن المقصود بالموت الحقيقيين اللي ماتوا خرجت أرواح الجسد من الأسد ديالهم، وشبه الذين ماتت قلوبهم بهم لأنهم لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم على فرض أنهم سمعوا، احنا قاعد نمشي مع هذا، هو الحق الأصل والصواب أن الموتى لا يسمعون، أما الأحاديث لكي استدلوا بها كسماع قتلى بدر لدعاء لنداء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا أحداث معينة ما يتقاش عليها، أو لسماع الميت لكي ينصرف عليه الناس يسمع قرع نعالهم، هذا حادثة عينية ما غاديش يعملوا، يعني لأنها عندنا أصول في القرآن ترد على هذا أو تتناقض مع هذا، خصنا نجمعوا. إذا الأصل عدم سماعهم، وهذه الأحوال اللي تبتدأ في القرآن أنه يسمع، هذه حالة خاصة. ثم كما قلنا على فرض سماعهم، نمشوا معهم سيدون ونقولوا هذه أدلة عندكم صحة كي يسمعوا، ومن بعد إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض السمع مشيوا وسلموا اليوم بأنهم يسمعون، ولو سمعوا استجابوا لكم، لأن ما عندهمش ما في يدهم شي حاجة، ما قادش يدير شي حاجة، لا يقدر أن يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، فينبغي المسلم أن يصحح عقيدته، لأن الدواء ديال هذا الداء العضال دواءه واضح وصريح، ما كاين شي دواء اخر، أن يصحح الإنسان عقيدته، أن يعلم من هو الله، خص تعرف بأن الله عز وجل هو مالك كل شيء، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأن هؤلاء الموتى لا يملكون حتى لنفسهم شيئا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ أن تعلم أنه لا يمكن أن يتحرك، أن تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله، وبأن الدعاء هو عبادة، فلا ينبغي أن تصرف لغير الله عز وجل. ثم أخي المسلم، إذا كان لا ينبغي أن يدعى غير الله فيجب أن تدعو الله، باش نداو هذا المرض إكثار الدعاء دعاء الله عز وجل، لأن الإنسان كل ما كثر من دعاء الله عز وجل ويطلب الله عز وجل كل ما تعلق قلبه بالله عز وجل، لأن الناس ما دعوا غير الله إلا بضعف يقينهم في الله ولقلة ربط قلوبهم بمولاه سبحانه وتعالى. فإنسان إذا ربط قلبه بالله عز وجل غادي يكون عنده قلب سليم وفطرة سليمة، فلا يدعو غير الله، ومجرد يسمع دعاء غير الله ينكر. ثم من دواء هذا الداء العضال دعاء غير الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه. أنا إنسان ما يسكتش، من يشوف أخوه كي يدعو غير الله ينصحه ويبين له ويوضح له، إن علم كيف فليكن كذلك، وإلا فعليه بهدية شريط رسالة كتاب، أو يرشده إلى عالم أو طالب علم أو خطيب أو إمام يصفه بالسيرس والفلان ويوريه ويوضح لك، وما تخليش أن يعبد غير الله عز وجل في هذه الأرض سواء بقصد أو بغير قصد. وقبل الختام، كما هي العادة، لا زال هذا المسجد يحتاج إلى نفقات كثيرة لإتمام الترميم والإصلاح، فلا بد لنا كمسلمين أن نهتم بهذا الباب، لا بد لنا أن نهتم بهذا الباب. الله يجزيكم بخير، اللي استطاع ينفق في سبيل الله فهذه فرصة، فرصة لتشتري الجنة، فرصة لتكثر عنك ذنوبك، فرصة لترتفع درجات عند الله عز وجل، فرصة لتتخذ بيتا في الجنة، فاعلم أن ما تنفقه في هذا الباب لن يضيع. رأى كل شيء كتنفقه كتضيع، كل شيء كتنفقه وكتنساه، أي حاجة كتنفقها كتدوز عليها مدة وكتنسى قاعة وفين درتي قاعة فلوس، شحال ديال الفلوس نفقتي حياتك كلها وداز عليها مدة ونسيتيها، ما كتبقاش تعقل قاع شنو نفقتي، غير الشهر اللي داز أشنو نفقتي ما تعقلش، بل يقدر الإنسان عليها أسبوع لا ونهار وصافي ونسى قاع داكشي نفق ليلة البارحة ينساها قاع ويزيدو غالي الحال.